فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخواني أخواتي ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية وقبل أن ننتقل لابد لنا من المراجعة العامة احنا قلنا أتينا على باب أو حكم أحكام النون الساكنة والتنوين وأتينا بمثال لكل حكم منها إذن قلنا اليوم هو الميم والنون المشددتان احنا بيناها سابقا قلنا أن الغنة في اللغة صوت في الخيشوم والغنة في الاصطلاح صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون إذن إن الغنة لازمة للميم إن الغنة لازمة للميم والنون المشددتين سواء أكانتا ساكنتين أو متحركتين ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفيتين لملازمة صوت الغنة لهما في كل حالة إلا أن الغنة يقل صوتها فيهما يقل صوتها فيهما نسبيا عند إظهارهما إذن مثال لذلك إن الله معنا فإن نون مشددة أو مثال للميم لما آتيناكم وإن شاء الله سنطبقها في بابها إن شاء الله إن كان في العمر بقية في الحصة القادمة سنأتي مراجعة العامة كمرة إن شاء الله السادة المستمعين والمستمعات أنا أقولها لأني أحبكم في الله لا حجة لا حجة عندكم لا حجة لديكم القرآن في بيوتكم وأنتم مطالبون بحفظه والعمل به إن شاء الله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما قلنا في الحصص الماضية لابد لنا من تخليص الحركات إذن ستقرأ في كل لفظ وتبين لنا الحركة التي لم تأخذ حقها ومن أهل أعدها ومن أهل الكتاب من الكتاب تي إي ولا آ إذن الكتاب وليس الكتاب لأن حركة الفتح هي حركة تصاعدية فوقية الحيز المولد لذاتها يهتز إلى فوق تا ت الكتابي الكتابي لو كان نأخذها ليس عندنا كما يقال هي المخابر كما يقال لكن إذا أخذناها ستأتي في ميزان أنه قريب من شبه الاختلاس الكتاب أو قريب من الجنوح الكتاب ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بقنطار فخم الطاء بقنطار لا نقول بقن قلنا أن النون هي أصلها الترقيق نجعل درجة ونصف لترقيق النون ثم تتدرج في الدرجة والنصف إلى حتى تلتحم بالطاء وهي مفخمة بقن بقن بقن قن إن ريت وكيفاش حالة تصاعدية بدأت بالترقيق ثم التحمت أي التصقت بالطاء وهي مفخمة نقول بقن بقنطاري عيدها ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي بدينار لا إدغام بلا غنة ومنهم من إن تأمنه بدينار لا بدينا بدينا افتح قليلا بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا بين شدة الدال التضعيف لا يؤديه إليك عينها لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ما حكم النون الساكنة في قوله تعالى ومن أهل نون ساكنة فوقها سكون يعني غير مجردة الإظهار. بعدها حرف من حروف الحلق وهو الهمزة حكمه ماذا؟ الإظهار الإظهار الإظهار بارك الله فيك من إن تأمنه أي شيخ عبد العزيز هوني سيدي الإظهار سيدي. أحسنت سيدي الإظهار. من إن نون ساكنة من نون ساكنة عند الهمزة نون ساكنة عند الهمزة حكمها الإظهار تقرأ هكذا أحسنت من إن من من إن بارك الله فيك أيوة أحمد قصص الشاهد فعند حرف الحلق أظهر أحسنت أي سي حاتم النون ساكنة في لفظ إن عند تاء تأمنه إخفاء سيدي أحسنت إخفاء مع الغنة بارك الله فيك لأن التاء من باقي حروف الهجاء ما قصد التاء من تقى بارك الله فيكم إذن تقرأ هكذا إن تأمنه إن تأمنه النون الساكنة عند الهاء أي النون ساكنة عند الهاء في لفظ تأمنه الإظهار بارك الله فيك لأن النون ساكنة يعني غير مجردة من السكون أتى بعدها حرف الهاء اللي هو من حروف الحلق الستة فعند حرف الحلق أظهر كما نعرف حروف الحلق ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بارك الله فيك هنا هاء الضمير أو هاء تسمى طبعا هاء الضمير تسمى هاء الكناية التي تسمى أي عدم الصلة بارك الله فيك إذن هاء الكناية هنا في لفظ تأمنه عدم الصلة لماذا لماذا لم نصلها لأنها سبقت بساكن ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن إذن هاء الضمير إذا كان جاء قبلها ساكن ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلاة وما قبله التسكين لابن كثيرهم ما لتأمنه من يصلها ابن كثير المكي في كامل كتاب الله ويوافقه حفص في لفظ يخلط فيه مهانا بالفرقان إذن ابن كثير يقراها تأمنه بقنطار وإذن قالون عدم الصلة إذن سؤال متى يصل قالون هاء الكناية الجواب قالون ومن معه يصل هاء الكناية قالون يصل هاء الكناية عندما تكون بين متحركين أحسنت إذا وقعت بين متحركين وما قبله التحريك للكل والصلة سؤال قلنا أن قالون يصل هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين وما قبله التحريك للكل والصلة سنبيل لماذا لفظ يؤديه إليك هنا وقعت بين متحركين مع أنها عدم الصلة فيها وكذلك من قوله لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما وهي كذلك وقعت هاء الكناية بين متحركين لماذا؟ لأن مستثنات من القاعدة أحسنت لأن لفظ يؤديه في الأولى يؤديه إليك والثانية لا يؤديه إليك عدم الصلة فيها لأنها مستثنات من القاعدة أحسنت هنا استثنى من هذه القاعدة هاءات الضمير المتصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب، فإن القراء فيها مذاهب سيأتي بيانها إن شاء الله في باب القراءات. قال الشاطبي الحقيقة: وسكن يؤديه مع نوله ونصده ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، فرمز لحمزة، صاد لشعبة، حلاء البصري، سيأتي بيانها في بابها. إذن الهاءات الضمير اللي هي المتصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب، هذه فيها، هي فيها ماذا؟ فيها، فيها استثناءات، فيها القراء فيها مذاهب إن شاء الله سنبينها في باب القراءات، لأن بس الإشكال هذي النحو على السادة المستمعين والمستمعات، لأن قلنا نحن هاء ضمير إذا وقعت بين متحركين فيها الصيلة لقالون ومن معه، هنا يتساءل يقول لي يؤديه، وقال بالصيلة لكن لم يصلها في لفظ يؤديه إليك وكذلك لا يؤديه إليك، قلنا أنها مستثنات من القاعدة، هذه هاءات الضمير اللي هي متصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب، هذه فيها، فإن القراء فيها مذاهب سنبينها إن شاء الله إن كان في العمر بقية في باب القراءات. إذن أو الإشكال أزلناه على السادة المستمعين، المستمعين نحن جبناه من البيت من الشاطبية، وسكن يؤديه، هذه جبله المستثنيات اللي هي الهاءات بدأ يحسب فيهم الهاءات المتصلة بالمضارع المجزوم وإلا بأمر المخاطب. قال الشاطبي: وسكن يؤديه مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة. نحن توقفنا في لفظ ملك يوم الدين إياك نعبد، لأن عن حصة ولا اثنين تقريب، لأن الحقيقة الوقت ما بقاش لنا، إن شاء الله ربي يبارك لنا في الوقت وربي يعطينا وإياكم القوة. أباءنا وأمهاتنا دائما لابد نحسبوهم معانا، نأخذ اليوم لفظ إياك. يقع الخطأ في لفظ إياك من أوجه: عدم تحقيق همزة القطع، وعدم تضعيف الياء، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها، وعدم بيان فتحة الكاف. نعم، الكثير يقول إياك نعبد، يقولها، هذه يصبح اسم من أسماء القمر أو اسم من أسماء الشمس، اسمه إياء أو إياء، اسمه إياك، هذه ردبانة اسمه إياء، هذه إذا كان معنى الهمزة القطعية ما كانش موجودة والتضعيف ما كانش موجود في الياء، والكثير تو خاصة معناها نقوله، أنت إذا كنت خاصة كنت إماما تقول إياك نعبد إياك نستعين، تقولها إياك نعبد إياك نعبد، هذا خطأ يفسد المعنى تماما. الصواب إياك. أو السادة المستمعين والمستمعات، ثم اللي يقول لي كذا يا سيدي أنت مطالب، اسمعها كيف تقرأ، أذل عليك، هذه الأمور اللي لابد باش تؤديها، اسمعها ورددها معناها، وترداده يزداد فيه تجملا، عودها المرات والمرات إن شاء الله باش تقرأها صحيح. إياك إياك إياك إياك إياك إياك إياك إياك إياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. نقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله مع بعضنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا قلقلة في اللام، لا نقول العالمين، الصواب اسمعوها العالمين، اسمعوها جيدا، الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين